السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل للخير مفاتيح، والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد المبعوث بالدين الصحيح، وعلى آله وصحبه أولي الفضل الرجيح. أما بعد، فهذا المجلس الثاني في شرح الكتاب الخامس من برنامج مفاتيح العلم في سنته الثالثة 35 بعد 400 بمدينته الخامسة حوطة بني تميم، وهو كتاب ثلاثة الأصول وأدلتها لإمام الدعوة الإصلاحية في جزيرة العرب في القرن الثاني عشر الشيخ محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي رحمه الله، المتوفى سنة 206. وقد انتهى من البيان إلى قوله: الأصل الثالث معرفة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليكم. الحمد لله، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخنا ولنا ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الأصل الثالث معرفة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم، وهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، وهاشم من قريش، وقريش من العرب، والعرب من ذرية إسماعيل بن إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. لما فرغ المصنف رحمه الله من بيان الأصل الأول والثالث، أتبعهما ببيان الأصل الثالث، وهو معرفة العبد نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم. والنبي في الشرع يطلق على معنيين، والنبي في الشرع يطلق على معنيين: أحدهما عام، وهو رجل إنسي حر، وهو رجل إنسي حر أوحي إليه وبعث إلى قوم، أوحي إليه وبعث إلى قوم، فيندرج فيه الرسول. فعلى هذا المعنى الرسول هو النبي، والنبي هو الرسول، كقوله تعالى: فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، فيندرج فيهم أيضا من؟ الرسل. هذا المعنى يعمهم. والآخر معنى خاص، وهو رجل إنسي حر، رجل إنسي حر أوحي إليه وبعث إلى قوم موافقين، أوحي إليه وبعث إلى قوم موافقين، فلا يندرج فيه الرسول، فلا يندرج فيه الرسول، فيكون للرسول معنى وللنبي معنى. ومنه قول تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي. فالرسول شيء والنبي شيء آخر. وسبق أن عرفت أن الأصل الأول وهو معرفة الرب منه قدر واجب يرجع إلى 4، وأن الأصل الثاني منه قدر واجب وهو معرفة دين الإسلام يرجع إلى 3، وكذلك معرفة الرسول صلى الله عليه وسلم منها قدر واجب على كل أحد يرجع إلى 4. أولها معرفة اسمه محمد دون بقية نسبه، معرفة اسمه محمد دون بقية نسبه. فالواجب على كل أحد من المسلمين أن يعرف أن الرجل الذي بعث فينا اسمه محمد صلى الله عليه وسلم، لأن الجهل باسمه مؤذن بالجهل بشخصه وما بعث به، لأن الجهل باسمه مؤذن بالجهل بشخصه وما بعث به. فالذي لا يعرف أن الرجل الذي أرسل إلينا اسمه محمد كيف يعرف أنه مبعوث برسالة أرسلها الله سبحانه وتعالى؟ لأن معرفة ما جاء به تتوقف على معرفة أنه هذا الرجل الذي اسمه محمد، ويكفي في ذلك اسمه الأول دون بقية نسبه، وهو الواقع في القرآن الكريم، وهو الواقع في القرآن الكريم، يعني هذا من التصرف القرآني. لم يذكر الله اسم محمد في القرآن إلا باسمه الأول، ما ذكر أبوه ولا جده، صح ولا لا؟ مع أن العرب إذا عرفت تعرف بالأب والجد وما يرجع إليه المرء، ومع ذلك ما جاء. هذا ما يستحق أنكم تفكرون، ليش؟ ليش طيب؟ طيب نعم، لا كيف، أقوام من القرآن ذكرت قبائل لإيلاء في قريش، قبيلة ذكرت هم كفار لأمرين، أحدهما أن العرب كانت تعتز بالفخر بالانتساب إلى آبائها، أن العرب كانت تعتز بالفخر بالانتساب إلى آبائها، فأريد تقرير أن العزة الكاملة بأن يكون المرء عبدا لله رب العالمين، فأريد تقرير أن العزة الكاملة أن يكون العبد عبدا، أن يكون المرء عبدا لله رب العالمين، فيذوب معه الفخر بالآباء ويتطلع الناس إلى الفخر بالعبودية لله عز وجل. قال الله تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وثانيهما أن هذا الاسم مفقود عند العرب، أن هذا الاسم محمد مفقود عند العرب، فإنه لم يسمى به إلا نفر يسير قرب بعثته، فإنه لم يسمى به إلا نفر يسير قرب بعثته، وأشهرهم هو صلى الله عليه وسلم، فكان إذا ذكر هذا الاسم لم يجعل إلا له، فكان إذا ذكر هذا الاسم عند العرب ولا سيما قبائل الحجاز لا يجعل إلا لمحمد صلى الله عليه وسلم، الذي هو ابن عبد الله ابن عبد المطلب من قبيلة قريش. دائم يا إخوان، القرآن القرآن القرآن أصل العلم، إنسان يمعن فيه ينظر فيه يجد فيه معارف عظيمة. والثاني معرفة أنه عبد الله ورسوله، معرفة أنه عبد الله ورسوله، اختاره الله وفضله بالرسالة، اختاره الله من البشر وفضله بالرسالة، وأنه خاتم الأنبياء والمرسلين، وأنه خاتم الأنبياء والمرسلين. والثالث معرفة أنه جاءنا بالبينات والهدى ودين الحق، معرفة أنه جاءنا بالبينات والهدى ودين الحق، فتجب طاعته، فتجب طاعته. والرابع معرفة أن الذي دل على صدقه وثبتت به رسالته هو القرآن كتاب الله، معرفة أن الذي دل على صدقه وثبتت به رسالته هو القرآن كتاب الله. نعم، أحسن الله عليكم. وله من العمر 63 سنة، منها 40 قبل النبوة، 23 نبيا رسولا، نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر، وبلده مكة. عمر النبي صلى الله عليه وسلم 63 سنة، قسمت شطرين، فمنها 40 قبل النبوة و 23 سنة نبيا رسولا. أوحي إليه وبعث وهو ابن 40 سنة، ووحي البعث الذي يصطفي به الله من يشاء نوعان، ووحي البعث الذي يصطفي به الله من يشاء نوعان، أحدهما وحي نبوة، أحدهما وحي نبوة، والآخر وحي رسالة، وهو درجة، وهي درجة أعلى من النبوة، وهي درجة أعلى من النبوة. ومحمد صلى الله عليه وسلم لما أوحي إليه بإنزال سورة اقرأ عليه ثبتت له النبوة، ثم لما أنزلت عليه سورة المدثر وأنه مبعوث إلى القوم المخالفين ثبتت له مرتبة الرسالة، وهذا معنى قوله نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر، أي ثبتت له درجة النبوة بإنزال سورة إقرأ عليه، يعني بابتداء وحي البعث إليه، وثبتت له الرسالة بإنزال سورة المدثر، لأن المدثر في صدرها قوله تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر، والندارة للقوم المخالفين هذه وظيفة الرسل، كما أن الندارة في القوم الموافقين هي وظيفة الأنبياء كما تقدم. فالنبي في المعنى الخاص أوحي إليه وبعث في قوم موافقين، لكن الرسول في المعنى الخاص أوحي إليه وبعث إلى قوم مخالفين، ومنهم رسولنا صلى الله عليه وسلم، فإنه كان من الرسل وهي درجة أعلى من النبوة. نعم. بعثه الله بالنذارة عن الشرك ويدعو إلى التوحيد، والدليل قوله تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. ومعنى قم فأنذر ينذر عن الشرك ويدعو إلى التوحيد، وربك فكبر أي عظمه بالتوحيد، وثيابك فطهر أي طهر أعمالك عن الشرك، والرجز فاهجر الرجز الأصنام وهجرها تركها وأهلها، والبراءة منها وأهلها، وعداوتها وأهلها، وفراقها وأهلها. المقصود من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم أمران أحدهما النذارة من الشرك، ولفظ الإنذار مشتمل على التحذير والترهيب، ولفظ الإنذار مشتمل على التحذير والترهيب، والآخر الدعوة إلى التوحيد، ولفظ الدعوة مشتمل على الطلب والترغيب، ولفظ الدعوة مشتمل على الطلب والترغيب. والدليل قوله تعالى قم فأنذر وربك فكبر، فقوله قم فأنذر دال على الأول، لأنه أمر بالنذارة من كل ما يحذر، وأعظم ما يحذر الشرك، وقوله وربك فكبر دال على الثاني، لأنه أمر بتكبير الله وهو تعظيمه، وأعظم ما يكبر الله به ويعظم هو الدعوة إلى توحيده سبحانه وتعالى. وفسر المصنف رحمه الله قوله وثيابك فطهر بقوله أي طهر أعمالك من الشرك، وعليه أكثر السلف، حكاه ابن جرير الطبري. والثياب تعم الأعمال الملابسات، والثياب والأردية الملبوسات، والثياب تعم الأعمال الملابسات والأردية الملبوسات، والمناسب منهما للسياق إرادة الأعمال، فإن قوله تعالى وثيابك فطهر كائن بعد قوله تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر ربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر، فهو واقع بين ما يدل على الأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك، فتفسير الآية بالأعمال الملابسة أصح من تفسيرها بالأردية الملبوسة لدلالة السياق عليها، ودلالة السياق من أعظم القواعد النافعة في تفسير القرآن الكريم، أن ينظر المرء إلى سياق الآيات ويفهم أن سياق الآيات المراد من هذا المعنى دون غيره من المعاني. وسبحان الله، هذا دلالة السياق يحار الإنسان منها عجبا، يعني قوله تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون، هذه الآية في سورة البقرة. نعم. ما الآية التي قبلها؟ ما الآية التي قبلها في أي مسألة؟ صيام. والآية اللي بعدها صيام. طيب كيف يدخل الآية هذه بين هذه الآيات؟ للتنبيه على أن الصيام من أعظم الأوقات التي يجاب فيها الدعاء، أفاده ابن كثير رحمه الله تعالى. يعني أعظم الأوقات التي يجاب فيها للدعاء أن يكون صائم. وثبت في هذا حديث أبي هريرة عند الترمذي وابن ماجه أن الصائم يجاب دعاؤه، ثلاثة يجيب من الله يجيب الله عز وجل دعاءهم، وذكر منهم الصائم حتى يفطر. إيش معنى حتى يفطر؟ يعني طول الوقت. أما رواية الصائم حين يفطر هذه ضعيفة، لأنها تجعلها وقت مخصوص، لكن الصحيح الصائم طول وقته طول يومه، هذا يلجى له إجابة الدعاء. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى أصول هجر الأصنام وهي أربعة. الأول تركها وترك أهلها، تركها وترك أهلها. والثاني فراقها وفراق أهلها، فراقها وفراق أهلها. والفراق قدر زائد عن الترك، لأن المفارق مباعد. والفراق قدر زائد عن الترك لأن المفارق مباعد. والثالث البراءة منها ومن أهلها. والرابع عداوتها وعداوة أهلها، وهو قدر زائد على مجرد البراءة، لأن المتبرئ قد يعادي وقد لا يعادي. وهذه الأصول لا تختص بعبادة الأصنام، بل تعم كل ما يتخذ من الآلهة دون الله عز وجل، فإن العبد مأمور بأن يهجره على هذه الأصول الأربعة التي ذكرناها. نعم. أخذ على هذا 10 سنين يدعو إلى التوحيد، وبعد 10 عرج به إلى السماء، وفرضت عليه الصلوات 5، وصلى في مكة 3 سنين، وبعدها أمر بالهجرة إلى المدينة. والهجرة فريضة على هذه الأمة، والهجرة فريضة على هذه الأمة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، وهي باقية إلى أن تقوم الساعة. والدليل قوله تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم، وكان الله عفوا غفورا. وقوله تعالى: يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. قال البغوي رحمه الله تعالى: سبب نزول هذه الآية في المسلمين الذين بمكة لم يهاجروا ناداهم الله باسم الإيمان. والدليل على الهجرة من السنة قوله صلى الله عليه وسلم: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم لبث 10 سنين يدعو الخلق إلى التوحيد، وبعد 10 عرج به إلى السماء، أي صعد به إلى السماء. وكان معراجه إلى السماء صلى الله عليه وسلم بعد الإسراء به إلى بيت المقدس، فأسري به، أي أخذ ليلا منتقلا من البيت الحرام في مكة إلى بيت المقدس في فلسطين، ثم عرج به من هناك إلى السماء، وفرضت عليه الصلوات 5 في تلك الليلة، فكتب الله عز وجل عليه وعلى أمته 5 صلوات في اليوم والليلة. وبعدها أمر بالهجرة إلى المدينة، وكانت تسمى يثرب، ثم لما صارت دارا للإسلام ترك هذا الاسم. والهجرة شرعا ترك ما يكرهه الله ويأباه إلى ما يحبه ويرضاه، ترك ما يكرهه الله ويأباه إلى ما يحبه ويرضاه، وهي 3 أنواع. أحدها هجرة عمل السوء، هجرة عمل السوء بترك الكفر والفسوق والعصيان. وثانيها هجرة بلد السوء، هجرة بلد السوء بمفارقته والتحول عنه، بمفارقته والتحول عنه، وثالثها هجرة أصحاب السوء، هجرة أصحاب السوء بمجانبة من يؤمر بهجره، بمجانبة من يؤمر بهجره من الكفرة والمبتدعة والفساق. ومن هجرة البلد المأمور بها الهجرة من بلد الكفر إلى بلد الإسلام، وهي فريضة على هذه الأمة بشرطين، وهي فريضة على هذه الأمة بشرطين، أحدهما ألا يتمكن العبد من إظهار دينه، ألا يتمكن العبد من إظهار دينه، والآخر أن يكون قادرا على الخروج من بلده إلى بلد الإسلام، أن يكون قادرا على الخروج من بلده إلى بلد الإسلام. فمتى كان العبد في بلد من بلاد الكفر لا يستطيع إعلان دينه وإظهاره، وكان قادرا على الخروج من ذلك البلد والتحول إلى بلد الإسلام، كان واجبا عليه. والمراد بإظهار الدين شيئان، والمراد بإظهار الدين شيئان، أحدهما إعلان شعائره كالأذان والصلاة، إعلان شعائره كالأذان والصلاة، والآخر إبطال دين المشركين، إبطال دين المشركين وكشف فساده، إبطال دين المشركين وكشف فساده. فليس إظهار الدين مقصورا على إعلان الشعائر، بل لا بد أن يكون العبد في بلد الكفر قادرا على عيب دين المشركين معلنا بإبطاله. ذكر هذا جماعة من أهل العلم، منهم عبد اللطيف ابن عبد الرحمن ابن حسن وأخوه إسحاق، وسعد بن حمد بن عتيق، ومحمد بن إبراهيم آل الشيخ، وعبد الرحمن بن سعدي، في آخرين. فما راج بأخره أن إعلان الدين هو إظهار الشعائر، هذا قصور في حقيقة إظهار الدين. فإظهار الدين المطلوب من العبد هذان الأمران، أن يعلن شعائر دينه الظاهرة كالأذان والصلاة وغيرها، وأن يبطل دين المشركين ويعرف عنه أنه يرى بطلان هذا الدين، وأن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون، حتى يصح له دينه. فإذا كان كذلك لم تكن عليه الهجرة واجبة، بل تكون مستحبة في حقه. نعم. أحسن الله عليك. فلما استقر بالمدينة أمر فيها ببقية شرائع الإسلام، مثل الزكاة والصوم والحج والأذان والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك من شرائع الإسلام، أخذ على هذا 10 سنين، وبعدها توفي صلوات الله وسلامه عليه ودينه باق. وهذا دينه لا خير إلا دل الأمة عليه، ولا شر إلا حذرها عنه. والخير الذي دل عليه التوحيد وجميع ما يحبه الله ويرضاه، والشر الذي حذرها عنه الشرك وجميع ما يكرهه الله ويأباه. استقر النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة بعد هجرته، وأمر فيها ببقية شرائع الإسلام، وكانت مدة بقائه صلى الله عليه وسلم فيها 10 سنين، ثم توفي صلوات الله وسلامه عليه، وبقي بعده دينه الذي بعثه الله عز وجل به، وهو دين الإسلام. وقد أدى النبي صلى الله عليه وسلم الأمانة، وبلغ الرسالة، ونصح الأمة، فرغبهم في كل خير وحذرهم من كل شر. والخير الذي دلهم عليه هو التوحيد وجميع ما يكره الله ويأباه، والشر الذي حذرهم منه الشرك وجميع ما يكره الله ويأباه. والتوحيد من جملة ما يحبه الله ويرضاه، والشرك من جملة ما يكرهه الله ولا يرضاه ويأباه، ولكنهما أفردا بالذكر تعظيما لهما. فأعظم الخير هو التوحيد، وأعظم الشر هو الشرك. فلو قال المصنف والخير الذي دل عليه هو جميع ما يحبه الله ويرضاه، والشر الذي حذرها عنه، وجميع ما يكره الله ويباه، صارت عبارته وافية. لكنه ذكر فردا من أفراد الخير وذكر فردا من أفراد الشر للإعلام بأن أعظم الخير هو التوحيد وأعظم الشر هو الشرك. ولذلك الخير الذي عند الناس هنا ليس فقط الصلاة، ولا الخير الذي عندهم حسن الأمن والحال وحسن الحال، لا، أعظم الخير الذي عند الناس أنهم لا يعبدون إلا الله سبحانه وتعالى. ما ترى شيء مما يغضب الله سبحانه وتعالى في أمر توحيد الله عز وجل. ولذلك ما يعرف هذا إلا من رأى الشرك والكفر علانية في بلاد تنتسب إلى الإسلام، مما يضيق به صدر الموحد ويضيق به ذلك البلد ولا يأنس به. لأنه إذا كان الإنسان يعظم في عينه أن يرى من يسبه أو يسب أباه، فكيف يرى من يسب من يتعدى على الله في حقه؟ ولهذا كان بعض السلف في بلاد الشام، وكان فيها من أهل الذمة من اليهود والنصارى في حكم المسلمين، كان إذا مر به أحد منهم جعل بينه وبينه عمامته، فكان يسأل عن ذلك فيقول: إني لا أحب النظر إلى وجوه أهل النار. يقول: ما أحب أني أنظر إلى وجوه أهل النار. لأنه يعظم حق الله سبحانه وتعالى في توحيده، ويعرف أن قدر ما وصل إليه من النعمة عظيم. قال سفيان بن عيينة: ما أنعم الله على الخلق نعمة أعظم من أن عرفهم بلا إله إلا الله. ما في أعظم من النعمة هذه. لماذا؟ لأن غير الموحد لا يزال قلبه مضطرب ونفسه مشوشة ومنزعجة، لا تلتئم إلا بوحدانية الله عز وجل. إذا اعتقد وحدانية الله عز وجل وقام بحق الله عز وجل أنس واستنار قلبه وانشرح صدره. فهذه الأمور قد ما يعرفها الإنسان، ما يشهدها، تغيب عنه، لأنه ما يرى شرك، ما يرى كفر، وينسى هذه النعمة. يقول: الحمد لله إحنا بلدنا يأذن فينا الصلاة ويصلون الناس. أنت بلدك فيها أعظم من هذا، توحيد الله سبحانه وتعالى. ما ترى أحد يصرف عبادة غير الله عز وجل، ما ترى أحد يذهب إلى قبر ويذبح عنده، ما ترى ناس يطوفون بقبر، ما ترى ناس يبكون ويتعلقون بأشجار أو أحجار أو غيرها. هذه أعظم النعمة، أعظم النعمة توحيد الله سبحانه وتعالى. ولذلك اللي يعرف قدر هذه النعمة يعرف أن أعظم ما ينبغي من الشكر هو شكر الله عز وجل عليها. لذلك يخبرني أحد الأخوان جاء أن يسلم عليه، وكنت أقولهم روحوا سلموا على الشيخ فهد بن حمين، فذهبوا إلى الشيخ فهد بن حمين، فكان ما أدركه لما خرجوا عندي إلا عند الباب بيدخل بعد صلاة العشاء، فسلموا عليه فقالهم: وشلونكم، عساكم طيبين؟ فقال واحد منهم: حنا لا نزال بخير مدام أنت وأمثالك فينا. فقال له بصوت مرتفع: لا تقل هذا، أنتم لا تزالون بخير إن بقي التوحيد فيكم. يعني أنتم تبقون بخير إن كان التوحيد فيكم، إذا ما في التوحيد فيكم ما أنفعكم أنا ولا غيري من الناس. نعم. أحسن الله عليكم. بعثه الله إلى الناس كافة وافترض طاعته على جميع الثقلين الجن والإنس، والدليل قوله تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وأكمل الله له الدين، والدليل قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. والدليل على موته صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. والناس إذا ماتوا يبعثون، والدليل قوله تعالى: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. وقوله تعالى: والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا. وبعد البعث محاسبون ومجزيون بأعمالهم، والدليل قوله تعالى: ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. ومن كذب بالبعث كفر، والدليل قوله تعالى: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. وأرسل الله ذكر المصنف رحمه الله أن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم إلى الناس كافة من الجن والإنس، وافترض طاعته على جميع الثقلين الجن والإنس، وأن الله سبحانه وتعالى أكمل له الدين، ثم مات صلى الله عليه وسلم تصديقا لخبره عز وجل: إنك ميت وإنهم ميتون. ثم ذكر المصنف أن الناس إذا ماتوا يبعثون، والبعث في الشرع هو قيام الخلق، هو قيام الخلق إذا أعيدت الأرواح إلى الأبدان بعد نفخة الصور الثانية، قيام الخلق إذا أعيدت الأرواح إلى الأبدان بعد نفخة الصور الثانية. وبعد البعث يحاسبون ويجزون بأعمالهم، والحساب في الشرع هو عد أعمال العبد يوم القيامة، والحساب في الشرع هو عد أعمال العبد يوم القيامة، والجزاء هو الثواب بالنعيم المقيم، هو الثواب بالنعيم المقيم أو العذاب الأليم، هو الثواب بالنعيم المقيم أو العذاب الأليم. فالأول داره الجنة، جعل الله وإياكم من أهلها، فالأول داره الجنة، والثاني داره النار، فالتنعيم يكون في الجنة والتعذيب يكون في النار. ومن كذب بالبعث كفر، والدليل قوله تعالى: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن الآية. فإنكار البعث من دعاوى الكفار، ومن وافقهم في هذه الدعوة فهو كافر مثلهم. نعم. أحسن الله عليكم. وأرسل الله جميع الرسل مبشرين ومنذرين، والدليل قوله تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وأولهم نوح وآخرهم محمد عليهم الصلاة والسلام، وهو خاتم النبيين لا نبي بعده. والدليل قوله تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. والدليل على أن نوحا أول الرسل قوله تعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. لما فرغ المصنف رحمه الله من بيان ما يتعلق ببعثة رسولنا صلى الله عليه وسلم، ذكر قاعدة كلية في بعث الرسل، فقال: وأرسل الله جميع الرسل مبشرين ومنذرين. فبعث الأنبياء يتضمن أمرين، فبعث الأنبياء يتضمن أمرين: الأول البشارة لمن أطاعهم بالفلاح في الدنيا والآخرة، البشارة لمن أطاعهم بالفلاح في الدنيا والآخرة، والآخر النذارة لمن عصاهم من الخسران في الدنيا والآخرة، النذارة لمن عصاهم من الخسران في الدنيا والآخرة. ثم ذكر المصنف مسألتين: الأولى أن أول الرسل نوح عليه الصلاة والسلام، والثانية أن آخرهم هو محمد صلى الله عليه وسلم، وهو خاتم النبيين لا نبي بعده. ثم قدم دليل المسألة الثانية لجلالتها، وهو قوله تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. ثم ذكر دليل المسألة الأولى، وهو قوله تعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. ودلالته على أولية نوح أن الله قدمه في ذكر الإيحاء على سائر النبيين، أن الله قدمه في ذكر الإيحاء على سائر النبيين والرسل. والإيحاء الذي قدم فيه نوح هو إيحاء الرسالة، والإيحاء الذي قدم فيه نوح هو إيحاء الرسالة. وأما إيحاء النبوة فتقدمه جماعة، أولهم آدم عليه الصلاة والسلام، ولهذا فإن آدم أول الأنبياء ونوحا أول الرسل، لهذا فإن آدم أول الأنبياء ونوحا أول الرسل. ووقع التصريح بأوليته في قوله صلى الله عليه وسلم: ائتوا نوحا أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض، واللفظ المتفق عليه واللفظ للبخاري في قصة حديث الشفاعة الطويل، وفيه أن آدم يقول للناس: ائتوا نوحا أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض. نعم. أحسن الله عليكم. وكل أمة بعث الله إليها رسولا من نوح إلى محمد عليهما الصلاة والسلام يأمرهم بعبادة الله وحده وينهاهم عن عبادة الطاغوت. والدليل قوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وافترض الله على جميع العباد الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: ومعنى الطاغوت ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. والطواغيت كثيرون ورؤوسهم خمسة: إبليس لعنه الله، ومن عبد وهو راض، ومن ادعى شيئا من علم الغيب، ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه، ومن حكم بغير ما أنزل الله. والدليل قوله تعالى: لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. وهذا هو معنى لا إله إلا الله. وفي الحديث: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. كل أمة بعث الله إليها رسولا، كما قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فدعوات الأنبياء والرسل تجتمع في أصلين عظيمين، أحدهما الأمر بعبادة الله، المتضمن النهي عن الشرك، وهو المذكور في قوله تعالى: أن اعبدوا الله. والآخر النهي عن عبادة الطاغوت، المتضمن الكفر به، وهو المذكور في قوله تعالى: واجتنبوا الطاغوت. وافترض الله على جميع العباد الكفر بالطاغوت والإيمان بالله، قال تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. والعروة اسم لما يتعلق ويستمسك به، فكل ما يتعلق ويستمسك به يسمى عروة. والوثقى مؤنث الأوثق أي الأقوى، فالعروة الوثقى هي في عبادة الله والإيمان به والكفر بالطاغوت. ومعنى لا انفصام لها لا انقطاع لها، والطاغوت له معنيان، أحدهما معنى خاص وهو الشيطان، وهذا المعنى هو المراد عند الإطلاق في القرآن. مثل قوله تعالى: والذين كفروا يقاتلون في سبيل طاغوت، يعني في سبيل الشيطان. والآخر معنى عام، وهو المراد في القرآن إذا كان فعله المذكور معه للجمع، ومنه قوله تعالى: والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت. إيش الفعل؟ يخرجونهم من النور إلى الظلمات، يخرجونهم من النور إلى الظلمات. وأحسن ما قيل في حده قول ابن القيم: هو كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. ذكره في إعلام الموقعين، واستجاده مستحسنا له العلامة عبد الرحمن بن حسن في فتح المجيد، فذكر أن هذا هو أحسن ما قيل في حده، يعني في معناه العام. وجماع أنواع الطواغيت سوى الشيطان ثلاثة، أولها طاغوت عبادة، وثانيها طاغوت اتباع، وثالثها طاغوت طاعة، ذكره سليمان بن سحمان رحمه الله تعالى. ثم أشار المصنف إلى معنى الطاغوت الخاص وبعض أفراد المعنى العام، فقال: والطواغيت كثيرون ورؤوسهم خمسة إبليس لعنه الله، وهذا هو معنى الطاغوت الخاص. ثم قال: ومن عبد وهو راض ومن دعا شيئا من علم الغيب إلى آخره، وهذه بعض أفراد المعنى العام. ومعنى قوله رحمه الله رؤوسهم خمسة أي أكبرهم خطرا وأشدهم ضررا، أي أكبرهم خطرا وأشدهم ضررا، هؤلاء هم الخمسة. والكفر بالطاغوت والإيمان بالله هو حقيقة لا إله إلا الله، والكفر بالطاغوت والإيمان بالله هو حقيقة لا إله إلا الله، لأنه تقدم أن لا إله إلا الله جامعة بين إيش؟ النفي والإثبات، ففيها نفي جميع ما يعبد من دون الله وإثبات العبادة لله وحده، فالإيمان بالله متعلقه الإثبات، والكفر بالطاغوت متعلقه النفي. فالمؤمن بالله يثبت العبادة لله وحده لا شريك له، وهو كافر بالطاغوت يعني ينفي جميع العبادة عن غير الله سبحانه وتعالى. وشاهده في الحديث رأس الأمر الإسلام، يعني رأس الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم هو الإسلام على معناه العام المتقدم، وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. والحديث المذكور قطعة من حديث معاذ بن جبل الذي تقدم معنا في كتابي، وإن تقدم معنا كتابي الأربعين النووية، فهو حديث طويل وفيه ذكر هذه الجملة، وذكرنا أن معنى ذروة عبد العزيز أحسن أعلى الشيء، فذروة سنام الشيء يعني أعلاه وأرفعه. وذكر النووي ذكر ضبطها فين؟ في أي موضع يوسف؟ في باب المشكلات، في الأخير الباب التنبيهات على باب المشكلات، ضبط ذروة فقال ماذا؟ هل يقال ذروة أو ذروة أو ذروة أو ما يقال شيء؟ نعم، إيش؟ بالكسر أو بضم، هذه ذكرها ذكرها النووي، وزدنا لغة ثالثة وهي الفتح، وهي الفتح وهي لغة رديئة، يعني إيش؟ لغة إيش؟ ضعيفة. ترى اللغويين عندهم أحكام على الكلام مثل المحدثين، تجد بعض الكتب يقولون وهذه هي اللغة العالية، يعني هي اللغة الصحيحة الثابتة، ويقولون هذه لغة رديئة، ويقال هذه لغة ساقطة، ويقال هذه لغة دخيلة، يعني لا يعتد بها في العربية، فهي ضعيفة لا تثبت عندهم. وبهذا نكون قد فرغنا بحمد الله من هذا الكتاب النافع المادع، وهو كتاب ثلاثة الأصول.